سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم، وكتب الله الأجر والمثوبة، كتب الله الأجر والمثوبة للراقي والمرقي ولمن صبر وغفر، ولمن صبر واحتسب، ولمن صبر واجتهد، ولمن صبر صبرا جميلا، ولمن اجتهد على نفسه وعلى مرضه وعلى من سكن جسده. سبحانك ربنا لا إله إلا أنت، سبحانك أنت الإله العظيم الحق المبين، سبحانك وتعاليت. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن، لك الحمد، لك الحمد أنت هديتنا وكفيتنا ووقيتنا وهديتنا، لك الحمد يا ربنا، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام وبما آتيتنا من نعم عظيمة وآلاء جسيمة. لك الحمد يا ربنا أنت حفظتنا في بطون أمهاتنا وعند صغرنا. يا ربنا أتمم لنا رعايتك وحمايتك، أتمم لنا يا ربنا حفظك وسترك، أتمم لنا يا ربنا نورا عظيما ويقينا صادقا وإيمانا كاملا، أتمم لنا يا ربنا حفظك فأنت الحفيظ سبحانك، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. رحمك يا ربنا يا حفيظ يا خير الحافظين، رحمك بمن حفظ قلبه، بمن حفظ دينه، بمن حفظ عينيه، بمن حفظ أذنيه، رحمك يا ربنا بمن حفظ جوارحه فجعلها في الحلال وترك الحرام. رحمك يا حفيظ يا خير الحافظين، رحمك بمن حفظ جوارحه، رحمك بمن حفظ سمعه وبصره وبطنه فلم يدخل فيه حراما. رحمك يا حفيظ يا خير الحافظين بمن حافظ على الصلوات، بمن حافظ على الصلوات وحفظ بر الوالدين وحفظت زوجها أطاعته في المنشط والمكره. رحمك يا حفيظ، رحمك يا خير الحافظين، رحمك يا خير الحافظين يا حفيظ سبحانك، كلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا يا ربنا. احفظ يا حفيظ من حافظ على دينه القويم، من حفظ الصلاة اللهم فاحفظه، من حفظ الصلاة اللهم فاحفظه، من حفظ القرآن تلاوة وتدبرا وعملا وأحرفا وحدودا اللهم فاحفظه، اللهم فاحفظه، اللهم فاحفظه، اللهم فاحفظه، اللهم فاحفظه، اللهم فاحفظه، اللهم فاحفظه، اللهم فاحفظه ذكرا وأنثى، اللهم فاحفظه. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم فاحفظه، اللهم فاحفظه، اللهم فاحفظه اللهم فاحفظه اللهم فاحفظه اللهم فاحفظه. احفظ يا ربنا صدره وقلبه، احفظ يا ربنا بطنه وفرجه ذكرا وانثى. يا ربنا يا ربنا من حافظ على قيام الليل اللهم فاحفظه، من حافظ على صلاة الوتر اللهم فاحفظه، من حافظ على صلاة الضحى اللهم فاحفظه، من حافظ على صيام الاثنين والخميس اللهم فاحفظه، من حافظ على بر الوالدين اللهم فاحفظه، من حافظ على الصلاة الخاشعة اللهم فاحفظه، من حافظ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللهم فاحفظه، من حفظ سمعه وبصره اللهم فاحفظه، من حفظ لسانه من الغيبة والنميمة والكذب واللعن والسب والشتم اللهم فاحفظه اللهم فاحفظه اللهم فاحفظه اللهم فاحفظه اللهم فاحفظه اللهم فاحفظه اللهم فاحفظه اللهم فاحفظه اللهم فاحفظه اللهم فاحفظه اللهم فاحفظه محسودا ومسحورا ومعيونا وممسوسا ذكرا وانثى اللهم فاحفظه اللهم فاحفظه اللهم فاحفظه اللهم فاحفظه. احفظ قلبه يا ربنا، احفظ قلبه المؤمن، احفظ قلبها المؤمن، احفظ يا ربنا الصدر والبطن، احفظ يا ربنا رحمها، احفظ يا ربنا رحمها، احفظ يا ربنا رحمها، احفظ يا ربنا الظهر، احفظ يا ربنا الظهر، احفظ يا ربنا القفا، احفظ يا ربنا القفا، احفظ يا ربنا العقل، احفظ يا ربنا العقل، احفظ يا ربنا العقل، احفظ يا ربنا العقل، احفظ يا ربنا العقل، احفظ يا ربنا العقل، احفظ يا ربنا المخ والمخيخ والدماغ، احفظ يا ربنا الشعر، احفظ يا ربنا الجلد، احفظ مراكز الاحساس، احفظ مراكز الاحساس، احفظ يا ربنا مركز السمع ومركز النطق ومركز البصر، احفظ يا ربنا مركز المشي والحركة، احفظ يا ربنا الاعصاب، احفظ يا ربنا الاعصاب، احفظ يا ربنا الاعصاب، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن فوقنا ومن فوقنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحت ارجلنا. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا. احفظ يا ربنا الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، احفظ يا ربنا دينا قويا قويما، احفظ يا ربنا خلقا حسنا، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا انشراح الصدر، احفظ يا ربنا البسمة في الوجه، احفظ يا ربنا البسمة في الوجه، احفظ يا ربنا إشراقة الوجه، احفظ يا ربنا إشراقة الوجه، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا سيم السجود في الوجه، احفظ يا ربنا سيم السجود في الوجه، احفظ يا ربنا سيم السجود في الوجه، احفظ يا ربنا نورا عظيما تؤتينا، نورا عظيما تؤتينا، احفظه لنا يا ربنا، احفظ لنا يا ربنا العفة والشرف والكرامة، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا دماءنا، احفظ يا ربنا الدم الدم الدم الدم الدم، احفظ يا ربنا الدم، احفظ يا ربنا الدم والعظم والمفصل، احفظ يا ربنا الحبل الشوكي والعمود الفقري، احفظ يا ربنا اليد اليمنى واليد اليسرى والرجل اليمنى والرجل اليسرى، احفظ يا ربنا اطرافنا، احفظ يا ربنا اليدين والرجلين، احفظ يا ربنا اليدين والرجلين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا العقل، احفظ يا ربنا العقل، احفظ يا ربنا العقل، احفظ يا ربنا النسل، احفظ يا ربنا النسل، احفظ يا ربنا الذرية الذرية الذرية الذرية الذرية الذرية الذرية، احفظ يا ربنا اولادنا وبناتنا، احفظ يا ربنا صغارنا، احفظ يا ربنا صغارنا، احفظ يا ربنا جنينها في بطنها، احفظ يا ربنا جنينها في بطنها، احفظنا يا ربنا، احفظ يا ربنا العقل الرزين والفكر السديد، احفظ يا ربنا الجلد الحسن الجلد الحسن الجلد الحسن والشعر الطويل الكثيف والشعر الطويل الكثيف، احفظ يا ربنا الجاه والمنصب والمكانة والرتبة، احفظ يا ربنا الوظيفة والدراسة، احفظ يا ربنا الشهادة، احفظ يا ربنا الشهادة، احفظ يا ربنا الشهادة، احفظ يا ربنا، احفظ يا حفيظ، احفظ يا حفيظ الرتبة والمكانة العالية، الرتبة والمكانة العالية، احفظ يا ربنا دينا قويما وخلقا حسنا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، احفظنا يا خير الحافظين، احفظ يا ربنا سماءنا وأرضنا وما بين أيدينا وما خلفنا، احفظنا من سحر ساحر، احفظنا من سحر ساحر، احفظنا من سحر ساحر، احفظنا من سحر ساحر، احفظنا من سحر ساحر، احفظنا من سحر ساحر، احفظنا من كيد كائد، احفظنا من كيد كائد، احفظنا من حسد حاسد، احفظنا من حسد حاسد، احفظنا من حسد حاسد، احفظنا من حسد حاسد، احفظنا من حسد حاسد، احفظنا من كيد كائد، احفظنا من كيد كائد، احفظنا يا ربنا من كيد كائد ومن وشاية المنافق، ومن وشاية المنافق، احفظنا من سحر ماكول ومشروب ومدفون ومرشوش ومرشوش ومشموم ومشموم ومشموم ومشموم ومربوط ومعقود، احفظنا يا ربنا من حسد وعين على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى النظافة والنزاهة وعلى دين قويم وخلق حسن وعلى كثرة أموال وأولاد وعلى صبر جميل، احفظنا من حسد مهلك، احفظنا من حسد مهلك، احفظنا من الوسوسة، احفظنا من الهلوسة، احفظنا من الأمراض كلها كلها كلها، احفظنا من الشلل والجلطة يا ربنا يا ربنا، احفظنا من الشلل ومن الجلطة، احفظنا من الضغط والسكر، احفظنا من الضغط والسكر، احفظنا من الضغط والسكر يا ربنا يا ربنا يا ربنا، احفظنا يا ربنا من العصبية والغضب، من العصبية والغضب، من العصبية والغضب، احفظ يا ربنا عقول الرزينة وأفكارا سديدة وتوفيقا عظيما قضيته لنا، احفظنا يا ربنا من بغي البغايا ومن ظلم الأعادي يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، احفظ من حافظ على الصلوات، احفظ يا ربنا حافظة للغيب بما حفظت يا ربنا، احفظ يا ربنا قانتة حافظة للغيب، حافظة للغيب يا ربنا بما حفظته، احفظ احفظ يا ربنا من حافظ على الصلاة، من حافظ يا ربنا على حدودك، احفظ يا ربنا التائب العابد، احفظ يا ربنا التائب العابد الحامد السائح الراكع الساجد الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من ذكر وأنثى، احفظ يا ربنا الحافظ لحدودك، احفظ يا ربنا المؤمن والمؤمنة، احفظ يا ربنا المسلم والمسلمة، احفظ يا ربنا المحسن والمحسنة، احفظ يا ربنا المتصدق والمتصدقة، احفظنا يا ربنا من ظلم ظالم وكيد كائد وحسد حاسد وسحر ساحر، وسحر ساحر وخيانة الخائن، احفظنا يا ربنا من ثلاثة، من سحر وحسد وعين، من الأقارب والجيران، من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران والأصدقاء والصديقات، والأصدقاء والصديقات، فالله خير حافظا، فالله فالله فالله فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، احفظ يا ربنا خلايا دقيقة قد تلفت أو أوشكت على التلف، احفظ يا ربنا عروقا صغيرة، احفظنا احفظنا يا ربنا، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا العقل والجسد، احفظ يا ربنا أرواحنا، احفظنا من خيالات، احفظنا من الوساوس والهلوسة والخيالات والهم والغم والكرب الشديد، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، احفظ يا ربنا السمع والبصر، احفظ يا ربنا النطق، احفظ يا ربنا اللسان والأسنان واللثة والشفتين، احفظ يا ربنا الوجه الحسن، الوجه الحسن، الوجه الحسن، احفظ يا ربنا الوجه الحسن، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا السمع والبصر، احفظ يا ربنا القلب المؤمن من الخائف منك المتوكل عليك، احفظ يا ربنا قلوبنا، احفظ يا ربنا قلوبنا، احفظ يا ربنا قلوبنا وصدورنا وبطوننا، احفظ بطننا مليئا بالاسحار، يسر اخراج الاسحار منه يا ربنا، واحفظ واحفظ واحفظ، فالله خير حافظ، فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين، فالله خير حافظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ كتابك العظيم يا ربنا في صدورنا، احفظ يا ربنا القرآن، القرآن، القرآن في صدورنا وعلى ألسنتنا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظنا يا ربنا من جن عاشق، احفظنا يا ربنا من جن عاشق، احفظنا يا ربنا من جن عاشق، احفظنا يا ربنا من جن عاشق، احفظنا يا ربنا من جن عاشق، احفظنا يا ربنا من جن عاشق، احفظنا من المارد والعفريت، احفظنا يا ربنا من المارد والعفريت، احفظنا يا ربنا من جن ساحر، احفظنا يا ربنا من الساحر، احفظنا من الساحر، احفظنا من الساحر، احفظنا من الساحر، احفظنا من الساحر، احفظنا من الساحرة، احفظنا من الساحر والساحرة، احفظنا يا ربنا من كيد الرجال والنساء، احفظنا من كيد الرجال والنساء يا ربنا، احفظنا من كيد الرجال والنساء، احفظنا من كيد الرجال والنساء، احفظنا من كيد الرجال والنساء، احفظنا من مكر الماكر، احفظنا من مكر ماكر، احفظنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من سحر ساحر وحسد حاسد، وحسد حاسد يا ربنا، وكيد كائد ومكر ماكر يا ربنا يا حبيبنا، احفظنا بحفظك وكلنا برعايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واحرسنا بعينك التي لا تنام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظنا من سحر ساحر، احفظنا من حسد حاسد، احفظنا يا ربنا من جن ظالم، احفظنا من ظلم ظالم، احفظنا من ظلم ظالم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، احفظنا يا ربنا من شياطين الإنس والجن، احفظنا يا ربنا من وسوسة الشيطان، احفظنا يا ربنا من وسوسة الشيطان، احفظنا يا ربنا من عقد، احفظنا يا ربنا من العقد، احفظنا يا ربنا من العقد، من العقد السحرية، من العقد السرطانية، من العقد السحرية والسرطانية، احفظنا يا ربنا، احفظنا يا ربنا، احفظنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خير الحافظين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظنا من شعر فيه سحر، احفظنا من شعر فيه عقد، احفظنا يا ربنا، احفظنا يا ربنا من علاق سحر واثر حسد وعين، احفظنا يا ربنا من علاق سحر، من علاق سحر، من علاق سحر واثر حسد وعين، واثر حسد وعين، واثر حسد وعين في الصدر، في الصدر، في الصدر، في راس المعدة، في راس المعدة، في راس المعدة، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في المسالك، في المسالك، في المسالك، في المسالك، في المسالك، في المسالك، يا ربنا احفظ يا ربنا رحمه، احفظ يا ربنا رحمه، احفظ يا ربنا رحمه، احفظ يا ربنا رحمه، احفظ يا ربنا الفروج، احفظنا يا ربنا بحفظك، وكلانا يا ربنا برعايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واحرسنا بعينك التي لا تنام، ولا يؤود حفظهما، ولا يؤود حفظهما، وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، ويرسل عليكم حفظه، ويرسل عليكم حفظه، ويرسل عليكم حفظه، ويرسل عليكم حفظه، ويرسل عليكم حفظه، ويرسل عليكم حفظه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، يحفظونه، يحفظونه، يحفظونه، يحفظونه، يحفظونه، يحفظونه من أمر الله، يحفظونه، يحفظونه، وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظناها، وحفظناها، وحفظناها، وحفظناها، وحفظناها، وحفظناها، وحفظناها، وحفظناها، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا، وحفظا، وحفظا، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، من كل شيطان مارد، وحفظا، وحفظا، وحفظا من كل شيطان، من كل شيطان مارد، وحفظناها، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان رجيم، فالله خير حافظا، ويرسل عليكم حفظه، ويرسل عليكم حفظه، ويرسل عليكم حفظه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله، يحفظونه، يحفظونه، يحفظونه، يحفظونه، يحفظونه من أمر الله، وحفظناها، وحفظناها، وحفظناها، وحفظناها من كل شيطان، من كل شيطان رجيم، احفظنا يا ربنا من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين. احفظنا يا ربنا من فراعنة الجن من فراعنة الجن الباغين المعتدين الظالمين يا ربنا. احفظنا يا ربنا احفظ يا ربنا ايدينا ايدينا ايدينا ايدينا ايدينا احفظ يا ربنا ايدينا من مس من مس في الجسد من مس في الجسد من مس في الجسد من جن في الجسد يلعب فيهما يلعب باليدين يلعب باليدين يلعب باليدين ينفذ يلعب باليدين يعقد العقد ويكسب الطلاسم ويكسب الطلاسم ويكسب الطلاسم. يا ربنا احفظنا يا ربنا من جن من جن ساحر ساكن في الجسد من جن ساحر ساكن في الجسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احفظنا يا ربنا من جن ساحر من جن ساحر سكن القلب سكن القلب والصدر سكن القلب والصدر سكن الظهر سكن الظهر سكن الظهر سكن الظهر سكن رحمها سكن رحمها يا ربنا يا ربنا. فالله خير حافظ. احفظ يا ربنا العقل العقل العقل العقل من ساحر متمركز عليه من ساحر متمركز عليه. احفظ يا ربنا العقل احفظ يا ربنا الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ من ساحر من ساحر متمركز عليه من ساحر متمركز عليه من ساحر متمركز عليه من ساحر متمركز عليه من ساحر متمركز عليه. احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا الدماغ الدماغ ومراكز الاحساس ومراكز الاحساس ومراكز الاحساس يا ربنا من جن من جن من جن متمركز عليه من جن متمركز عليه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احفظنا يا ربنا من الامراض احفظنا يا ربنا من النزيف احفظنا يا ربنا من الجلطه احفظنا يا ربنا من الهم من الهم من الهم من الهم والغم والقلق والكرب جديد. احفظنا يا ربنا من الخمول في الجسد من الخمول في الجسد من الخمول في الجسد من الخمول في الجسد. احفظ يا ربنا اشياءنا واغراضنا من السرقة من السرقة من سرقة الجان لها من سرقة السحر لها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا احفظ يا ربنا اشياءنا واغراضنا احفظ يا ربنا بيوتنا بيوتنا بيوتنا بيوتنا بيوتنا بيوتنا بيوتنا احفظ يا ربنا بيوتنا احفظ يا ربنا بيوتنا احفظ يا ربنا بيوتنا احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا من جن فيه على سحر على سحر ومن اثر حسد وعين. احفظ يا ربنا بيوتنا فالله خير حافظا. طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي. وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين. إن ربي على كل شيء حفيظ فالله خير حافظا فالله خير حافظا. احفظ أرواحنا احفظ أجسادنا واحفظ عقولنا واحفظ يا ربنا النفسية احفظ يا ربنا نفسية مدمرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا احفظ يا ربنا احفظنا يا ربنا من اليأس من اليأس من اليأس من اليأس من اليأس ومن نفسية مدمرة ومن نفسية مهزوزة يا ربنا يا ربنا. احفظ يا ربنا النفسية احفظ يا ربنا النفسية احفظ يا ربنا النفسية وازل يا ربنا ما بيها من اثر اليأس من اثر اليأس من اثر الحزن الحزن الحزن الحزن ومن اثر الهم والغم الشديد القديم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله الله الله حفيظ عليهم، الله الله الله حفيظ عليهم، الله الله الله حفيظ عليهم، الله الله الله حفيظ، الله حفيظ عليهم، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين. احفظنا يا ربنا، احفظ بيوتنا، احفظ ملابسنا، احفظ مآكلنا، احفظ مشاربنا، احفظ يا ربنا الأمشاط، احفظ يا ربنا أمشاط، احفظ يا ربنا أمشاط، نمشط الشعر بها، احفظ يا ربنا اكسسوارات تلبسها، احفظ يا ربنا ذهبها، احفظنا يا ربنا، احفظ يا ربنا كتبا نقرأها، احفظ يا ربنا مصاحفا نتلو فيها، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا أشرطة نسمعها تقربنا إليك، احفظ يا ربنا بيوتنا من سحر فيها ومن أثر حسد وعين ومن مارد وعفريت يتنقل فيها فيؤذينا ويضيق الصدور ويشتت الأمور ويأمر بالخروج منها. احفظ يا ربنا مراكبنا، احفظ يا ربنا سياراتنا، احفظ سياراتنا، احفظ سياراتنا من سحر فيها، من سحر مرشوش عليها، من سحر مرشوش مشت عليه ومن أثر حسد وعين على الانقلاب وعلى التعطل دائما ألا تأتي للرقية. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظنا يا ربنا، احفظنا يا ربنا من سحر ساحر وكيد كائد وحسد حاسد وعين عائن وعين عائن وعين عائن وعين عائن وعين عائن قاتلة قاتلة قاتلة حاسدة حاقدة ناهلة موجية مبكية منتقمة منتقمة مشتهية ومتمنية ومتهنية. احفظنا يا ربنا من عين عائن هاقبة ثاقبة ثاقبة خرج منها مثل الشرار إنها ترمي بشرر بشرر كالقصر. احفظنا يا ربنا من اثر حسد وعين على الدين على الدين على الدين والاستقامة وعلى الصلاة الخاشعة وعلى الصلاة الخاشعة وعلى الصلاة الخاشعة وعلى بر الوالدين وعلى بر الوالدين وعلى الشهادة والوظيفة وعلى الشهادة والوظيفة وعلى القوة القوة القوة القوة والحركة والحركة والنشاط والنشاط وعلى الجمال والبهاء والنضارة والشياكة. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ يا ربنا النفسية، احفظ يا ربنا القلوب والصدور، احفظ يا ربنا العروق العروق، احفظ يا ربنا الشرايين والأوردة الشرايين والأوردة، احفظ يا ربنا الصمامات الصمامات الصمامات الصمامات، احفظ يا ربنا البنكرياس البنكرياس البنكرياس البنكرياس، احفظ يا ربنا البنكرياس والكبد والكبد والطحال والطحال، احفظ يا ربنا الكليتين الكليتين الكليتين، احفظ يا ربنا الكليتين الكليتين الكليتين، احفظ يا ربنا الكليتين الكليتين والحالبين والحالبين والحالبين والمثانة والمثانة والمثانة. احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا فروجنا، احفظ يا ربنا ارحمهن، احفظ يا ربنا الادبار، احفظ يا ربنا الادبار، احفظ يا ربنا العمود الفقري العمود الفقري العمود الفقري، احفظ يا ربنا الفقرات، احفظ يا ربنا بين الفقرات، احفظ يا ربنا العضلات العضلات العضلات العضلات والعصب والعصب والعصب، احفظ يا ربنا المفاصل المفاصل المفاصل، احفظ يا ربنا الركب الركب الركب، احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا الركب الركب الركب، احفظ يا ربنا الاقدام الاقدام الاقدام، احفظ يا ربنا الاصابع احفظ يا ربنا الاصابع احفظ يا ربنا الاصابع، احفظ يا ربنا الاظافر احفظ يا ربنا الاظافر الاظافر الاظافر، احفظ يا ربنا الدماء، احفظنا بحفظك وكلنا برعايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام. احفظ جوالاتنا، احفظ جوالاتنا، احفظ يا ربنا الحاسوب، الحاسوب، الحاسوب والجوال، احفظ يا ربنا الخاتم، الخاتم والدبلة، والدبلة، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا اسيرتها، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا قلادتها، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا قلادتها، احفظ حجابها، احفظ حجابها، احفظ حجابها، احفظ حجابها، احفظ حجابها، احفظ يا ربنا حجابها، احفظ يا ربنا قمصنا، احفظ يا ربنا، احفظ الملابس الداخلية، احفظنا يا ربنا، احفظنا يا ربنا، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا النظارة، احفظ يا ربنا النظارة، احفظ يا ربنا الخاتمة والدبلة، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا ما نلبسه، احفظ يا ربنا أشيانا من سحر فيها وعليها وأثر حسد وحين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظنا من العقاد، احفظنا من أنواع السحر، احفظنا من سحر عظيم، احفظنا من سحر يتنقل، احفظنا من سحر وأثر حسد وحين، يتنقل يتنقل يتنقل، يتجدد يتجدد يتجدد، ويعظم ويعظم ويعظم ويكبر ويكبر ويكبر ويقوى ويقوى ويقوى. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظنا يا ربنا من دبابيس سحر، احفظنا يا ربنا من مسامير سحر، احفظنا يا ربنا من سباح سحر، احفظنا يا ربنا من سباح سحر، احفظنا يا ربنا من سباح سحر، احفظنا يا ربنا من خراز سحر، احفظنا يا ربنا من خزو خراز سحر، احفظنا يا ربنا من ورق سحر، احفظنا من إبر سحر، احفظنا من إبر سحر، احفظنا من خيوط سحر، احفظنا من خيوط سحر، احفظنا من خيوط سحر، احفظنا يا ربنا من علق سحر، احفظنا من عقد سحر، يا ربنا احفظنا من أسلاك سحر، احفظنا يا ربنا من عظام سحر، احفظنا من عظام سحر، احفظنا من ماء سحر وحسد وعين، احفظنا من ماء سحر وحسد وعين، احفظنا من علق سحر وحسد وعين. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. احفظ يا ربنا الوالدين، احفظ يا ربنا الوالدين، احفظ يا ربنا الذرية، احفظ يا ربنا الراقي والمرقي، احفظ يا ربنا هذه الدار سامخة، سامخة بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واحفظ يا ربنا من حفظها، واحفظ يا ربنا من حفظها وصانها وقام على رعايتها واغدق عليها وجعل ذلك في ميزان حسناته ودفعا للسوء عنه وعن أهله. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظنا يا ربنا بحفظك، وكلانا يا ربنا برعايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام. احفظنا من بين أيدينا، احفظنا من بين أيدينا، احفظنا من الخيالات، احفظنا من الأوهام والوساوس، احفظنا يا ربنا من الخيالات وأنواع الأمراض والأدواء والأسقام، احفظنا من الهم والغم والكرب الشديد والضيق الشديد يا ربنا، احفظنا من الخفقان، احفظنا من الخوف، من الخوف، من الخوف، احفظنا من الخوف، من الخوف، من الخوف، من الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف. احفظنا يا ربنا من الخوف، من الخوف والهلع، والهلع، والهلع، والجزع، والجزع، والجزع يا ربنا. احفظنا يا ربنا من الخوف والهلع والجزع يا ربنا. احفظنا يا ربنا من على رؤوسنا الى اقبص اقدامنا من سحر ساحر، من حسد حاسد، من كيد كائد، من عين عائن، من نظرة ناظر، من نظرة ناظر، من نظرة ناظر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم نظر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، وإذا رأيت ثم رأيت، رأيت نعيما وملكا كبيرا. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ يا ربنا الألفة والمحبة والمودة بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين وبين أفراد العائلة وبين أفراد العائلة يا ربنا، وبين الإخوة فيك والأخوات. احفظنا يا ربنا من سحر طلاسمة وسائلة، من سحر عزائم ورقى شركية، احفظنا من سحر صور من سحر صور من سحر صور، احفظنا من سحر صور، احفظنا يا ربنا من سحر صور وعزائم ورقى شركية، احفظنا يا ربنا من سحر طلاسم، احفظنا يا ربنا من سحر انس وجن، احفظنا من سحر ماكل ومشروب، احفظنا من سحر مسموم. يا ربنا احفظنا بحفظك، احفظنا من سحر الكواكب والنجوم، احفظنا من سحر الكواكب والنجوم، احفظنا من سحر من اليمن من اليمن من اليمن والسودان والسودان والسودان، احفظنا يا ربنا من سحر من مصر من مصر ومن المغرب ومن المغرب ومن المغرب، احفظنا يا ربنا من سحر من اندونيسيا والفلبين وماليزيا ومن الشام ومن الشام ومن بني جلدتنا. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. احفظ يا ربنا الاموال، احفظ يا ربنا الاموال، احفظ يا ربنا الوظائف، احفظ يا ربنا الراتب الشهري، احفظ يا ربنا الراتب الشهري، احفظ يا ربنا بطاقة الصراف، احفظ يا ربنا بطاقة الصراف، احفظنا يا ربنا، احفظ يا ربنا بطاقة الصراف، احفظنا بحفظك يا ربنا من ظلم ظلم ظالم وكيد كائد ومن انتقام المنتقم. احفظنا يا ربنا من سحر حسد وحقد، احفظنا من سحر هوى وعشق، هوى وعشق، هوى وعشق، احفظنا يا ربنا، احفظنا يا ربنا، احفظنا يا ربنا من سحر هوى وعشق، من سحر هوى وعشق، من سحر هوى وعشق، احفظنا يا ربنا من سحر الزنا والفواحش والآثام. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، احفظنا من سحر الجنون الجنون والخبال والخبال والهلوسة والوسوسة والخروج من المنازل والخروج من المنازل بدون وعي وبدون عقل للساحر. احفظنا يا ربنا، احفظنا يا ربنا، احفظنا يا ربنا، احفظنا يا ربنا. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ يا ربنا البيوت من سحر فيها وحسد يا ربنا وزرعي ومن جن فيها، احفظنا من جن الناس، احفظنا من جن ملامس، احفظنا من جن متلبس، احفظنا يا ربنا من جن ساكن، احفظنا يا ربنا من جن الريح، احفظنا يا ربنا من جن الريح، احفظنا من جن الريح، احفظنا من جن الهول هول هول ساحر. احفظنا بحفظك من جن يمص الدم وينخر العظم. احفظنا يا ربنا من جن يتقمص الشخصية، احفظنا يا ربنا من جن يتقمص الشخصية يا ربنا. احفظنا من اثر فينا لغيرنا وفي غيرنا لنا. احفظنا يا ربنا، احفظنا يا ربنا من اثر لنا عند الساحر، من اثر لنا عند الساحر، عند الساحر، عند الساحر يجدد علي، عند الساحرة تجدد علي، على الهوى والعشق وعلى الحسد والظلم وعلى الحسد والحقد وعلى الظلم والانتقام. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. احفظنا يا ربنا بحفظك واكلأنا برعايتك واحرسنا بعينك التي لا تنام. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظنا يا ربنا عند النوم عند النوم عند النوم عند النوم عند النوم، احفظنا يا ربنا، احفظ يا ربنا نومنا واجعله هادئا واجعله مطمئنا واجعله يا ربنا مليئا بالرؤى مليئا بالرؤى مليئا بالرؤى، خاليا من الأحلام خاليا من أحلام من الأحلام الشيطانية خاليا من الأحلام الشيطانية، خاليا من الفزع خاليا من النفضة والرعشة خاليا من التأوه خاليا من التأوه خاليا من الأرق من الأرق والزفرات والزفرات. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين

الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله يرقي نفسي وإياكم ومن ورانا من أهلنا وذرية ومن أحبنا فيك يا ربنا وأحببنا وأشياءنا وأغراضنا. بسم الله يرقيكم الله يشفيكم من كل داء يؤذيكم ومن كل نفس عين حاسدة الله يشفيكم. بسم الله يرقيكم. بسم الله يبريكم من كل داء يشفيكم من شر حاسد إلى حسد من شر كل داء. أعيذكم بكلمات الله التامة في شر ما خلق وأعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة وأعيذكم بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرى من شر ما ينزل من السماء من شر ما يعرج فيها من شر ما يلج في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقين يطرق بخير يا رحمن. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم وذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات. اللهم عافنا أجمعين من أنفس الجن وآل الإنس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل